أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سؤال قد تكرر، يقول فيه أحد السائلين: ما المراد بقول المؤلف رحمه الله أهل القحاب واللواط؟ فما هو القحاب؟ القحاب البغايا، القحاب البغايا والعياذ بالله. واللواط معروف، إتيان الذكور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال قد تكرر: هل يصح إطلاق لفظ اللواط على عمل قوم لوط؟ هو ما يكون لواط إلا عمل قوم لوط، وهذا هو المسمى.